نعم. كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: إنه عمك، فأذني له. قالت: فقلت يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: إنه عمك فليرج عليك. وقالت عائشة رضي الله عنها: وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الشريد الشريد حسن الله عليك عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، النقاح واحد. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير. وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت أرضعيه عشر رضاعات حتى يدخل علي. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم 3 رضاعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضاعات. فلما كنت أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضاعات. وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرت أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة، فقال سعيد: كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهدي وإلا ما أنبت اللحم والدم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم، والرضاعة من قبل الرجل تحرم. قال يحيى من قبل الرجال. أحسن الله إليك. والرضاعة من قبل الرجال تحرم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاعة، يعني جرى على ذكر البسملة في الكتب التراجم الكبرى إذا أراد أن ينتقل من كتاب إلى كتاب افتتح الكتاب الثاني بالبسملة كما افتتح الأول، وكأن هذه الكتب كتب مستقلة لا ارتباط لها بما قبلها ولا ما بعدها، فتصدر بالبسملة، وأحيانا تكون الترجمة قبل البسملة. وأشرنا إلى هذا مرارا، كان يقول كتاب الرضاع بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يوجد في البخاري وفي بعض نسخ الموطأ، والأمر سهل، يعني سواء تقدمت البسملة كما هو الأصل أو تأخرت عن الترجمة لتكون الترجمة بمنزلة اسم السورة في القرآن. قال رحمه الله: كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير. وبالنسبة للرضاع فهو مص لبن امرأة ساب من حمل، يعني اجتمع من حمل في الحولين عند الجمهور، وله شروطه. ساب عن حمل، والمص في حكمه الشرب، واللبن في حكمه مشتقاته، ولا لا؟ كيف؟ ما يجي أقط من لبن المرأة؟ على كل حال إذا تصور المؤدى واحد، لكن ثاب عن حمل معناه أن المرأة لو كان فيها لبن ولم تحمل من زوجها أو ليست بذات زوج أن لبنها لا يؤثر، والغالب أن اللبن إنما يكون بعد الولادة بعد الحمل. وقد يحصل عند بعض النساء ولو كانت كبيرة أنه يوجد فيها لبن، فإذا وجد ووجدت خصائصه فهي أمه، وإن لم يكن له أب، وإن لم يكن له أب. والجمهور على خلاف هذا، لا بد أن يكون ثاب عن حمل. باب رضاعة الصغير. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، بيوت متلاصقة وبيوت صغيرة يسمع الباب إذا قرع، البيت الثاني لبيوت متراصة وصغيرة بحيث يسمع إذا قرع باب وإن لم يكن باب البيت نفسه. فقالت عائشة: قلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة. يعرفون بالتحديد من يمكن أن يطرق الباب. الآن بيوت المسلمين تطرق مما هب ودب، تطرق مما هب، وأكثر من يطرق أبواب المسلمين في جميع الأوقات، حتى بعد هزيع من الليل أو في آخر الليل المطاعم، هذا موجود. لذلك إذا طرق الباب ما يستغرب من يطرق، ولا يخطر على البال المراد إلا إذا كان سبق تقدم طلب، قالوا هذا الطلب من البقالة ولا من المطعم ولا من، وإلا ما يخطر على منه، ولا أمور محددة ما يمكن يجي في هذا الوقت أحد، أمور معروفة ومحددة ومنضبطة. والله المستعان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلان، يعني أظنه فلان لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول لو كان فلان حيا لعم من الرضاعة دخل علي؟ هذا بعد وفاته، ولا سيأتينا في حديث لاحق أنه دخل عليه. أفلح أخو أبي القعيس، لو كان حيا لعم من دخل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن الرضاعة تحرم وتحرم الولادة، فعمه من الرضاعة مثل عمها أخي أبيها. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له علي، كان هذه أول مرة، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له. فقلت يا رسول الله إنما رضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال إنه عمك فليلج عليك. نعم الماء له، وسيأتي بيان ذلك. قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب، يعني احتاطت لنفسها بعد ضرب الحجاب، وأول من حجب نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث قصة الإفك تقول كان يعرفني قبل الحجاب، ولو كان الوجه ما يجوز كشفه لم احتاجت لمثل هذا الكلام، لأن الوجه إذا كشف عرفت قبل الحجاب وبعده. والقصة في الصحيح. وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال وحدثني عن مالك، يعني بن زوجة الولد من الرضاعة، زوجة الولد من الرضاعة تحرم على أبيه وجده ولا ما تحرم؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ماذا يخرج؟ يخرج الرضاعة. الجمهور على أنه مثل الأب، يخرج ولد التبني، يخرج ولد التبني، وإن كان بعضهم من هذا حتى يشمل حتى الرضاعة. قال وحدثني عن مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وعمه من الرضاعة وعمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قال فأبيت أن آذن له علي، حتى فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له لأنه عمها من الرضاعة. ما يلزم، يمكن بعد أخو لهم ثالث، ما لا يلزم، لكن قد يكون أبو القعيس أشهرهم فينسبوني ويعرفون به، وإن كان احتمال قائم أن يكون هو أبو القعيس. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي قال عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم، ما كان في الحولين هو قول جماهير أهل العلم أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان في الحولين، والرضاع المحرم هو ما أنشز العظم وبنى اللحم، وهذا قول الجمهور. وتذهب عائشة رضي الله عنها إلى أن الرضاع يحرم بالنسبة للكبير والصغير، قصة سالم مولى أبي حذيفة على ما سيأتي. شيخ الإسلام ابن تيمية خص ذلك بالحاجة، إن احتاج إلى رضاع الكبير يرتضع، مثل قصة سالم. والجمهور على أنه بعد الحولين لا يحرم. وأما قوله إن كان مصة واحدة فهو يحرم، هذا قول أهل الظاهر الذين يشترطون العدد، والجمهور يشترطون الخمس، ومن أهل العلم من يشترط الثلاث، لا تحرم المصة ولا مصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، مفهومه أن الثلاث تحرم، لكن عامة أهل العلم على أن الرضاع المحرم هو الخمس رضعات، خمس رضعات معلومات تحرمنا، كان فيما أنزل عشر رضعات، فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم. قال وحدثني عن مالك عن شهاب عن عمرو بن الشريد عن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت لهم رأتان فارتضعت إحداهما غلاما وارضعت الأخرى جارية، يكونان أخوين من الأب، الرابط بينهما هو الأب، وأما الأمهات فعلات. فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد، يعني هما أخوان لأب، أبوهما هذا الرجل، أبوهما هذا الرجل، فكأنهما ولدان لهاتين المرأتين ينزلان منزلتهم، وأولاد هذه المرأة أو المرأتين من الرجل الواحد أولاد علات إخوة لأب. فقيل له هل يتزوج الغلام جاريته؟ قال لا، اللقاح واحد والمراد به لبن الفحل. نعم، المراد به ماء الفحل. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا من أرضع في الصغر ولا رضاعة للكبير، وهذا هو مقتضى قول الجمهور. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أن ابن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع. سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به ويرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت أرضعي 10 رضعات حتى يدخل علي. لا شك أن مثل عائشة بحاجة إلى من يخدمها، ليس لها ولد، بحاجة. إذا أرضعت سالم هذا خدمه، صار ولدا لأختها أم كلثوم، فصارت عائشة خالته. فقالت أرضعي 10 رضعات حتى يدخل عليه، فقال سالم فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. 10 رضعات هذا كان فيما أنزل ثم نسخنا ب5. فقول عائشة في هذا والذي يليه من كلام حفصة أن 10 هي المحرم وما دونها لا، لكن هذا قبل النسخ، هذا قبل النسخ. كيف؟ لا، لو كانت بعد وفاة النبي ما صارت بعد النسخ، لكن ينظر عن سالم بن عبد الله بن عمر أو الولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أن يأتي الطفل إلى الثدي وهو محتاج إليه ثم يتركه، ثم يتركه بطبعه واختياره. قد يكون هذا رأي لعائشة حفصة أن الرضاعة ما نسخت، نعم، أو يكون هذا كل باب احتياط لئلا تعد رضعة وهي في الحقيقة ليست برضعة معتبرة، احتمالات واردة. وعلى كل حال الخمس وقول عامة العلم، لا، هذا عاد كونه يروي عن نفسه في وقت من وقد تحمل قبل التمييز، يروي عن نفسه ما حصل له قبل التمييز، صح، حصل قبل التمييز، يعني لو كان عمرها 4-5 قلنا مثل محمود بن الربيع الذي عقل المجال عمرها أقل، نعم، لكن هذا أمر يخصه، فيكون قد تلقاه عن أصحاب القصة وكلهم ثقات. نعم، على كل حال إذا ترك الثدي بطوعه واختياره انتهى. أم مرض في حلقه مثلا، مرض في حلقه ما يقدر يتابع، يعني هذا أو ما في حكمه، يعني تكون يتركه بطوعه واختياره أو ما في حكمه، إذا كان هناك مانع ظاهر ما تعد رضا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضع 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير. حفصة ليس لها ولد من النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها لأنها قد تكون بحاجة إليه إلى خدمته، ترضع 10 رضعات ليدخل عليها وصغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها، بخلاف سالم لا يدخل على عائشة لأنه لم يتم العدد. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل عليه مرضعته أخواتها، لأن تصير بالنسبة لهم خالة، وبنات أخيها نعم تكون عمة، نعم عمة للبنات وعمة لأولادهن ومن أرضعته، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. لماذا؟ نساء إخوتها تكون عمة، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها. فيه إذا كانت أزواج إخوتها تكون عمة، تكون عمة يعني من لبن غير إخوتها، من لبن غير إخوتها. وش قال الشرح؟ هذا الاحتمال الأقوى، أن لا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها من لبن غيرهم غير إخوتها. قال: وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة، فقال سعيد: كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم. وهذا هو قول أهل الظاهر، لأن النصوص مطلقة، لا سيما ما جاء في القرآن مطلق، ما في تحديد بالحولين، لكن جاء التحديد والتقييد بالسنة. وإن كان قدرة واحدة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. يعني في قول الجملة الأولى كل ما كان في الحولين موافق لقول الجمهور، والجملة الثانية مخالفة لقولهم. قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد، قال مثل ما قال سعيد بن المسيب. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم، يعني ما كان والدم يعني ما كان في الحولين كما يقول الجمهور. وحدثني عن مالك عن المشياب أنه كان يقول: الرضاعة قليل وكثير وتحرم كقول أهل الظاهر، والرضاعة من قبل الرجال تحرم لأنه لبنهم فكان الولد لهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الرضاعة قليل وكثير، وإذا كان في الحولين تحرم. وهذا كما تقدم أنه لا يحرم إلا خمس الرضاعات، لكنه خالف الجمهور. سمعت مالكا يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم، ويشترط أن تكون الرضاعة في الحولين ولا يشترط العدد في الرضاعة رحمه الله. فأما ما كان بعد الحولين فإن قليلة وكثيرة لا يحرم، وإنما بمنزلة الطعام. سم صلى الله عليه. باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد شهد بدرا، وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، وهي من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل، فقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد كل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عامر بن لؤي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كنا نرى سالما ولدا، وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما بلغنا أرضعيه خمس رضاعات فيحرم بلبنها، وكانت تراه ابنا من الرضاعة.

نعم الخمس الرضعات هي الحد عند الجمهور، ولكنه كبير، لا يرى الجمهور أن رضاعه ينشر الحرمة إلا أن هذه قصة خاصة به ولا تصلح لغيره ولا يقاس عليه غيره، وكانت تراه ابنا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فكانت ترى أن الرضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقا. هذا قول عائشة. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه ينشر الحرمة عند الحاجة، يعني مثل حال سالم مولى أبي حذيفة، يعني نظير ما قال في أضحية أبي بردة. أبو بردة ضحى قبل الصلاة فقال هذه ما تجزي، ضحي بغيرها فلم يجد إلا جذعه، فقال اذبح الجذعه ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي. شيخ الإسلام يقول من كان حاله مثل حال أبي بردة تجزي، ضحى قبل الصلاة وما عنده غيرها الصغيرة يضحي بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام، شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يرى التخصيص بالأحوال لا التخصيص المطلق بالرجال. نعم إلى تأثر الرسالة، من مسألة تبني، مسألة دعنا من تبني أو غيره، وين يعني حتى على قول شيخ الإسلام لا ما يطبق الحال من كل وجه، لا يطبق مناط الحكم الذي هو الرضاع. فأخذت عائشة بذلك فرأت رضاع الكبير محرم مطلقا في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها. شو هذا؟ مثل الخبر الأول يختلف مع الخبر الأول، يختلف مع الخبر الأول. ها شو هنا؟ وبنات أخيها مثل الكلام على نساء إخوتها. نعم ماذا الذي يختلف؟ فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلنا لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سالة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل عليهن بهذه الرضاعة أحد. وبقول أمات من أخذ الجمهور. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير، وأنه لا ينشر حرمة ولا يثبت المحرمية، فلا يدخل عليهن من ارتضع بعد الحولين. إلا يحلف فينا ولا شبه تأير شويه إيه فيكمل الخمس، كمل الخمس. الإشكال أنها ماتت كما كملت الخمس، ماتت ما كملت الخمس، ها مرضت ما كملت الخمس، فالثلاث ما تنشر الحرمة، برضع ثاني يعني من حمل ثاني نشفت الآن، لا بتكمل الخمس. هو العلة أنه مرض على ثلاث، واضح؟ إيه ما يشترط حوالين، انتبه يعني هالثلاث تكون رصيد ثم تبني عليه بعد سنة أو سنتين إذا حملت، لكنها ما حملت بعد ذلك، شو ذلك؟ إيه لا يلزم أن تكون هذه القصة بعد تلك، مقصود أن هذا الحاصل ما رضع إلا ثلاث ما ينشر حرمة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل من عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر جاء رجل من عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطأها فعمدت امرأتي إليها فرضعتها. لماذا؟ من أجل أن تحرم عليه، من أجل تحمل. فعملت امرأتي إليه فضعتها فدخلت عليها فقالت دونك خلاص الآن انتهى. فقالت دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر أوجعها، يعني ضربا على هذه الحيلة التي تريد، تحايلت على أن تحرمك منها، أوجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. يعني على قول عائشة إن حرمت عليه، حرمت عليه، لكن لو كانت ليست جارية، زوجة صغيرة وزوجة كبيرة، صغيرة يعني 6 7 8 10 سنوات، فأرضعتها الكبيرة، أيهما اللي تحرم؟ هل تحرم المرضعة باعتبارها بنتا له، أو تحرم الكبيرة لأنها أم زوجته؟ كيف؟ لا، على القول برضع الكبير، على قول عائشة. لا، بالنسبة للصغيرة ما إشكال، لا إشكال في تحريمها باعتبار أنها صارت بنت من لبنه، لكن الأولى بانت منه برضائها من الكبيرة، فهذه الأمومة ثبتت والصغيرة في عصمته أو بعدها انخلعت منه؟ كلاهما. كيف؟ أم شو؟ إيه، لكن معروف أنها هي الجانية الكبيرة، هي الجانية، لكن هنا أما ما في إشكال، هذه ما في إشكال، لكن لو كانت زوجة هل نقول أن الكبيرة التي تحايلت من أجل أن تحرم الصغيرة نقول أيضا ولو لم يكن في ذلك إلا المعاقبة بنقيض قصدها تعزيرا لها، أو نقول أنها بانت باعتبار أنها أم زوجته من الرضاعة؟ لا، بعد أن رضعت، ما نقول بانت، بعد أن رضعت هو ثبوته للجميع، يعني في آن واحد بثبوت الرضاع المحرم للصغيرة ثبت الرضاع المحرم بالنسبة للكبيرة في وقت واحد. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، لكن لو افترضنا أن رجلا قال لزوجته الكبيرة وهو يريد أن يتخلص من الثنتين، يريد أن يتخلص من الثنتين، وقال الكبيرة أرضع الصغيرة ونتاح منها لعقل الأحوال أكون أمام والدها معذور، ففعلت، ثم خرج ورجع من دون ما يستفتي ولا شيء، قال لها أنت معها لأنك أم زوجتي. الحيل بها يعني يمكن أن تمضى أو يفتون على القول، وإن كان الشخص يرى أن الرضاع الكبير يحرم يفتي بمعاقبة بنقيض قصده. الرضاع لو كانت في الحولين على من يقول، لكن ألا يمكن أن يقال في مثل هذه الصورة وقد قصد حرمان المرأتين؟ نعم، كما لو قصد حرمان الزوجة من الميراث، كما لو قصد حرمان الزوجة من الميراث، لا شك أن مثل هذا يتبع أدب القضاء، أدب الفتية وما أشبه ذلك. الفتية لها سياسة ولها أدب، وأيضا كون الإنسان يتعدى إلى غير حق غيره هو بإمكانه أن يطلق، لكن هذه الحيلة لا شك أنها غش. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن الرجل سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبن فذهب في بطني، فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك. الآن لو كانت بالفعل رضاع الكبير يحرم فشرب من لبن زوجته، تطلق زوجته ولا ما تطلق؟ ها؟ تكون أما له. وأبوه من؟ من أبوه؟ على كل حال هو لبن ثاب عن حمل على قول الجمهور، ما في إشكال. لا أرى إلا قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل، يعني تأكد، ما تفرق بين الزوجين وانت تأكد. فقال أبو موسى فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة إلا ما كان بعد في الحولين. قال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين، يعني ما وجد، كان هذه تامة، ما وجد هذا الحبر بين أظهركم. كمل كمل. بسم الله عليك. باب ما جاء، باب جامع ما جاء في الرضاعة. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك رحمه الله: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل. هذا يقول فتوى في مصر قبل مدة قال: يجوز رضاع الرجل من المرأة إذا كان يجمعهما عمل واحد لكي تنتفي الخلوة، فهل هذه ضرورة؟ هذه ليست ضرورة، ومثل هذا الرضاع لا ينشر الحرمة. وأيضا على قول المفتي هذا أنه إذا ارتفعت الحاجة ورغبت فيه ورغب فيها له أن يتزوجها، إنما الرضاع مؤقت، ورضاع ينشر الحرمة مطلقا. لا شك أن هذا تلاعب، هذا تلاعب بالدين. قال رحمه الله: باب جامع ما جاء في الرضاعة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من رضاعة ما يحرم من الولادة. يعني تنظر إلى كل ما له صلة بهذا الرضيع أو المرضعة أو صاحب اللبن، فتنظر إلى ما يقابله في النسب فيحرم مثله. فالأم من الرضاعة تحرم كالأم من النسب، الأخت من الرضاعة تحرم كالأخت من النسب، العمة من الرضاعة تحرم كالعمة من النسب، وهكذا. قال: حدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا ضر أولادهم. قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته ويترضع. لا شك أنه في بعض المجتمعات وبعض البلدان جماع المرأة الحامل يضر المرضع، المرضع جماع المرأة المرضع يضر بولدها. يعني عندنا في نجد هذا الظاهر، إذا جامع زوجته وهي ترضع تضرر الولد الرضيع، هذا موجود في بعض المناطق. وأيضا في الحجاز على عهد عليه الصلاة والسلام فأراد أن ينهى عن الغيلة لرفع الضرر، لأن ما يضر ينهى عنه، يمنع الذي يضر. فنظر فإذا فارس والروم يغيلون ولا يضرهم، ويمكن أيضا غيرهم من شرق الأرض وغربها يغيلون ولا يضرهم، ورسالته عليه الصلاة والسلام عالمية إلى الناس كلهم، لا تتعلق بإقليم أو بقطر. يعني كون هؤلاء يتضررون لا يعني أن الحكم يحرم على الجميع، فرسالته عليه الصلاة والسلام عالمية، ويبقى من يتضرر يمنع، يمنع من يتضرر كما لو تضرر من طعام مباح يمنع منه. المريض ما يأكل التمر، التمر أحد يقول بتحريمه، فلما كانت رسالته عليه الصلاة والسلام عالمي ورأى أن الأقطار كلها لا تتضرر لم يترتب المنع، على خلافا لما يزعمه بعض المفتونين، بعض من كتب في الصحف يقول أن الثقافة الإسلامية مزيج من ثقافات الأمم الأخرى، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام تؤثر فيه الثقافات الأخرى، وكتب عن هذا الحديث. نقول لا، الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس أجمعين، فكون أهل نجد يتضررون، كون أهل الحجاز يتضررون، لا يعني أن الحكم التحريم إذا وجد أن الغالب لا يتضرر، فالحكم للغالب، ومن يتضرر يمنع. قال: وحدثني عن مالك. نعم. لا لا ما أمرق، لا يمرض الولد وتنظر خلقته يمرض. لا، عندنا شيء يقولون إذا رأوا الطفل نضو الخلقة وفيه ضعف قالوا رضع مهل، يعني أنه رضع، لسيما إذا نتج عن هذا الجماع حمل يتضرر الرضيع المرتضى. عندكم ما يتضرر؟ هذا فارس والروم ما يتضررون، لكن عندنا يتضرر. هذا لا يقتضي منع لأن الحكم للغالب، لكن لو كان فارس والروم يتضررون، المغارب يتضررون، المشارق لا يتضررون، وهكذا الكل يتضررون، أو الحكم الغالب يتضرر ويوجد أفراد ما يضرهم، قلنا الحكم للغالب يمنع. ولذلك تأثر الحكم في كون أكثر، لكون أكثر الناس لا يتضررون. وين المقصود؟ أنه يستعمل موانع، يعزل، لا لا لا تحبل منه. وحدثني عن مالك. نعم. ويجزم بالضرر، هو الضرر في الغالب معلق بالحمل إذا حبلت، فإذا وجد ما يمنع من الحمل لا يوجد ضرر إن شاء الله تعالى. وين؟ كيف؟ إذا حملت، إذا حمل، لا لا لا تحمل تحمل تحمل. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. قال يحيى: قال مالك: وليس العمل على هذا، لأن رأي الإمام مالك أن القليل والكثير يحرم، القليل والكثير يحرم، وأما النسخ فظاهر، وبه قال أكثر أهل العلم. وأما قوله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن، لأنه تأخر النسخ، تأخر النسخ حتى خفي على كثير من الصحابة، فصاروا يقرؤون هذا النص بعد نسخه إلى أن انتشر واشتهر بين الناس فعرف الناس. قال: كيف يجمع بين حديث عائشة في دخول عمها من الرضاعة وما جاء أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها ووجد عندها رجلا فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وقالت: إنما هو أخي من الرضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. هذه قصة ثانية، هذا عم وهذا أخ، فلا تعارض بينهما. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.